ارفع ايدك سجل اسمك في سجل الزائرين عاش صوتك يا حسيني انت صوت الثائرين سجل اسمك يا حبيب يا لثارات الغريب صار موعدنا قريب صار موعدنا قريب يلي تسمع وين ما تكون انت حاضر ارفع الراية راية حسين العزيز ومن ترفرف تدرك الغاية انا نصحك لا تخذنا ولا تجامل ماكو وفاية زين بس هو اللي يوفي اللي خدمه وينطي هواية خلي اسمك دوم حاضر ويا كل الحاضرين عايش صوتك يا حسيني انت صوت الثائرين سجل اسمك في سجل الثائرين عايش صوتك يا حسيني انت صوت الثائرين انت يل عندك مريض وحاجة صعبة روح للكافل هذا باب حسين قاضي للحوائج لا تظل غافل ما يرد محتاج معروف النتيجة بالكرم حافل هذا ابن ام البنين واخو زينب هذا ابو فاضل خلي اسمك دوم حاضر ويا كل الحاضرين عايش صوتك يا حسيني انت صوت الثائرين سجل اسمك في سجل الثائرين عايش صوتك يا حسيني انت صوت الثائرين يا حسين وحسنا لو ماكو مجلس ولا طمل مصابك رقضة طويريج ماكو بيوم عاشر ونصبر ببابك والله نتحدى الظروف الصعبة كلها نوصل اعتابك ما نعوف الأربعين وهالمسيرة تدرب أحبابك خلي اسمك دوم حاضر ويا كل الحاضرين عايش صوتك يا حسيني انت صوت الثائرين سجل اسمك في